يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وورث سليمان داود وقال